السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لقاؤنا في هذه الليلة مع تفسير كتاب الله عز وجل. وقد بدأنا في تفسير كتاب الله عز وجل مع كتاب مسند عالي الإسناد، هو تفسير ابن أبي حاتم للإمام العلم محمد بن عبد الرحمن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وأبوه محمد بن إدريس الرازي. فالمؤلف إمام في علم الحديث والتفسير، وأبوه إمام كذلك بهذا الشأن. وقد تناولنا فيما مضى تفسير البسملة وصورة الفاتحة، والليلة بمشيئة الله تعالى نبدأ في تفسير سورة البقرة. وسورة البقرة من السور المدنية باتفاق أهل العلم، إلا موضع هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسورة البقرة مدنية لأنها أي آيات السورة نزلت في المدينة. وقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع. ولذا يقول العلماء إن سورة البقرة مدنية إلا هذا الموطن. ومن العلماء من يقول جميعها مدنية حتى لو نزلت في حجة الوداع يوم النحر بمكة، لأن العبرة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست العبرة بالمكان. فمن العلماء ما قال العبرة بالمكان، ومنهم ما قال العبرة بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدني ولو كان في موطن من مواطن مكة. ومن العلماء من يقول لا، العبرة بالمكان، فما نزل بمكة تسمى آيات مكية، وما نزل بالمدينة تسمى آيات مدنية. وسورة البقرة آياتها 86 بعد 200 من الآيات، ومن أطول سور القرآن. وسميت بسورة البقرة لما في ذكر البقرة، قصة البقرة في بني إسرائيل. ودائما السور تسمى بشيء من مدلولاتها، فسورة مريم لذكر مريم عليها السلام، وسورة إبراهيم لذكر خبر إبراهيم، وسورة الإسراء لذكر الإسراء الذي حدث بنبينا صلى الله عليه وسلم. وسورة البقرة كما لا يخفى عليكم تعتبر من أعظم سور القرآن، وإن كان الجميع هو كلام الله، ولكن كلام الله يتفاضل بعضه على بعض. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، والفاتحة من أعظم السور، وسورة البقرة من أعلاها أي من أعلى سور القرآن وأعظمها عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم يقول: اقرأوا الزهراوين أي النورين، البقرة وآل عمران. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا في عدد من الأحاديث على قراءة سورة البقرة، فإنهما البقرة آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يظلان صاحبهما يوم القيامة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني في الآخر في قطع في السماء ستجتمع وتظل صاحب من يقرأ البقرة وآل عمران. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة، من حفظها كانت بركة عليه، ومن قرأها كانت بركة عليه، ومن عمل بما فيها كانت بركة عليه، فإن أخذها بركة ولا يستطيعها البطلة. قال الراوي أو أحد الرواة أي لا يستطيعها السحرة، فإن سورة البقرة تنفي وتذهب وترفع الأعمال والمس ونحو ذلك من جسد الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حسن على قراءة سورة البقرة، لأن الشيطان لا يستطيع أن يجلس في بيت تقرأ فيه سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قرأوا سورة البقرة، في رواية البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يبقى فيه شيطان أو ينفذ منه الشيطان. فسورة البقرة من أعظم السور على الإطلاق. قال المؤلف رحمه الله سورة البقرة، هل نقول سورة البقرة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأحاديث كان يقول السورة التي سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعلم الحديث سماها كذلك سورة البقرة، فيشرع أن تقول سورة البقرة كما في عدد من الأحاديث، أو تقول السورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يقال فيها البقرة، وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد فسرنا في اللقاءين الماضيين معنى الباء السين والميم، فسرنا الكلمة كلها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال قوله ألف أو ألف لام ميم، وبعضهم يقول بالمد ألف لام ميم، وكلاهما وجهان صحيحان في القراءة، قلت ألف لام ميم أو تمد ألف أو تقول ألف وتمد اللام وتمد الميم. ثم قال اختلف في تفسيره على أوجه، نعم المفسرون تكلموا في تفسير ألف لام ميم على أوجه، هذه الأوجه منقولة عن الصحابة وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. فمن أول هذه الأقوال يرى بعض المفسرين أن ألف لام ميم هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، شيء من حروف العرب تحدى الله عز وجل به أهل العربية في زمانه. هذا المعنى هذا اللفظ لا يعلم معناه، ألف لام ميم هذه الحروف لا يعلم ما المعنى المراد منها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من العلماء يقول لا، ليس في كتاب الله شيء اسمه أحرف أو كلمة لا يعلم معناها، لأن الله عز وجل ذكر أن القرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قالوا إذن أي شيء في كتاب الله له معنى وإن غاب عني أو عنك لكن لا يغيب عن غيرنا، لأن القرآن نزل للتدبر إذن لا بد أن يعرف معناه. وبناء عليه هناك قول آخر يقول أن ألف لام ميم هي حروف مقطعة، هي حروف مقطعة. لو ألفنا بينها لأعطت معنى، لأعطت معنى. فعندما تقول ألف خلاص فلها معنى، ولام لها معنى، والميم لها معنى، بحيث في الآخرة توصل أنك تقول هذا اسم من أسماء الله. خلاص. القول الثالث أن بعض المفسرين قالوا أن ألف لام ميم هي حروف قسم، كما أقسم الله تعالى بالشمس والقمر وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم الله عز وجل بالطور، وأقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة. كذلك ألف لام ميم قسم، يقسم الله عز وجل بها. هناك قول رابع أن ألف لام ميم هي نزلت للتحدي، كما قال تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، وفي موطن بعشر سور، وفي موطن بالقرآن كله. فهي حروف عربية تحدى الله بها العرب، يا عرب أنتم أهل العربية وأصول العرب، هذه أحرف عربية فأتوا بمثلها. فهم عجزوا خلاص أن يكونوا مثل هذه الأحرف كألف لام ميم وحاء ميم وكاف هاء عين صاد. كل هذه الأحرف أحرف أعجز الله عز وجل بها العرب. نعم أنتم أهل العربية، لكن حجب الله من علم العرب عنده ما أعجزكم به. فكمال ولهاية العربية عند الله، أنتم تعلمون من العربية يسير، وأقول له هناك من العربية ما أعجز الله بها الخلق، ما أعجز الله بها الخلق. خامسا أن بعض المفسرين قال إن هذه الأحرف التي تفتح بها السور إنما هي أسماء الله، ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف، كده اعتبروها أسماء بالسور. بعض المفسرين أيضا يرى أن هذه الأحرف هي حروف مختصرة، حروف مختصرة لكلمات، فيقول مثلا ألف مختصر من الله، ولام مختصر من جبريل آخر حرف في إيه يعني عبد الله، وميم هو اختصار من اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أول الألف، والميم الأخيرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما جبريل وهو اللام التي في جبريل. هكذا قال بعض المفسرين. هذا جملة ما ذكر في تفسير ألف لام ميم عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وسنسمع إن شاء الله من السنين ما يقوله ابن أبي حاتم رحمه الله في هذا الباب. فضل أباه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ألف لام ميم اختلف في تفسيره على أوجه. الوجه الأول، فمنهم من قال أنا الله أعلم. نعم، يعني فصل ألف لام ميم بمعنى أنا الله أعلم. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج. شغل التاريخ الحقيقي. نعم تفضل. حدثنا أبو سعيد الأشج. نعم. حدثنا وكيع. نعم. عن شريك. هذا شريك بن عبد الله النخعي وهو سيد الحفظ. عن عطاء بن السائب. وعطاء هذا صدوق اختلط وسمع شريك منه بعد الاختلاط. نعم. عن أبي الضحى. نعم. عن ابن عباس. ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. قال أبو محمد. أبو محمد هذا صاحب التفسير ابن أبي حاتم المؤلف. نعم. قال أبو محمد وكذا فسره سعيد بن جبير والضحاك. هذا التفسير عن ابن عباس لا يثبت، وكذلك قوله عن سعيد بن جبير والضحاك أيضا لم يثبت. يبقى هذه فائدة حديثية، أن قول ابن عباس أو تفسير ابن عباس ألف لام ميم معناها قال الله أنا الله أعلم، هذا لا يصح عن ابن عباس سندين. نعم. الوجه الثاني. نعم. ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن السدي قال بلغني عن ابن عباس أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. نعم، هذا هو التفسير الثاني في معنى ألف لام ميم، أن ابن عباس قال هو اسم من أسماء الله، هو الاسم الأعظم. ولكن أيضا السند لا يصح لابن عباس، فإن السدي قال بلغني عن في وسط مجهولة بينه وبين ابن عباس، فالسند لا يصح والله أعلم. نعم. حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة هذا الرازي عبيد الله بن عبد الكريم خال المؤلف. نعم. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أصباط بن نصر عن السدي ألف لام ميم أما ألف لام ميم فهو حرف اشتق من حروف اسم الله. يعني لو جبت تيجي تنسق قال لك لو ألفت لو ألفت ما بين هذه الأحرف تطلع اسم من أسماء الله، فيقول لك مثلا ألف من الله واللام من اللطيف وميم من الرحيم، فكل حرف يعطي أو إشارة إلى اسم من أسماء الله. لكن هذا أيضا لا يصح إلى السنة. مش لا يصح، استغفر الله، هذا الإسناد يحسنه بعض أهل العلم، منهم من يمشي ويقول هذا من تفسير السدي وتفسير الحسن، وبعض العلماء يطعن فيه لحال أصباط بن نصر تلميذ السدي الذي روى لنا الأثر، فمن حسن حاله قال إسناده حسن، ومن طعن فيه ضعف إسناده والله أعلم. نعم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وهذه لطيفة طيبة أن التلميذ يقول حدثني أبي. تخيل لو أنت ربنا رزقك غلام بلغ في العلم مبلغا فحمل عنك العلم يقول حدثني أبي، كما كان عبد الله بن أحمد يقول حدثني مسلم حدثني أبي، وهو المؤلف أبوه عالم صاحب الإمامة في التفسير والحديث يقول حدثني أبي. هذه نعمة طيبة جدا أن ترزق ولد يحمل العلم ويقول حدثني أبي. نعم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. نعم. حدثنا أبي. نعم. حدثنا عيسى بن عبيد عن حسين بن عثمان المزني عن سالم بن عبد الله قال. سالم بن عبد الله هذا ابن عبد الله بن عمر، وسالم هذا من التابعين بل من ثقات التابعين، ابن عبد الله بن عمر الصحابي، وقد حمل عن أبيه علما كثيرا في الفقه والتفسير والحديث. نعم. عن سالم بن عبد الله قال ألف لام ميم وحاء ميم ونون ونحوها أسماء الله مقطعة. نعم، يعني كل حرف منها يدل على اسم، لكن استد أيضا لا يصح إلى سالم بن عبد الله. لحال حسين بن عثمان المزني فإنه مجهول. نعم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال. ابن أبي شيبة هذا رزق بولدين وقيل أكثر من هذا، أحدهما عبد الله ابن أبو اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة الثقة الإمام الحافظ صاحب المسند والمصنف، وله أخ يسمى عثمان، كلاهما يرويان الرواية عن سويد بن عمرو، لكن عثمان بن أبي شيبة في الحفظ أقل من أخيه، أقل من أخيه، فكلاهما يروي الحديث والأثر عن سويد بن عمرو. نعم. قال حدثنا سويد بن عمرو. نعم. عن أبي عوانة. نعم. أبو عوانة هذا الوضاح بن عبد الله يشكل، عندنا أبو عوانة مين؟ هذا المتقدم الوضاح ثقة الإمام تلميذ قتادة، وعندنا أبو عوانة المتأخر اللي عمل العمل مستخرج على صحيح مسلم، كتاب هذا مستخرج أبو عوانة على صحيح مسلم، هذا متأخر شوي بينهم وبعضهم، يعني ممكن يكون فوق 100 سنة أو يزيد. نعم. عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم. نعم. عن عامر. عامر هذا الشعبي الإمام، إمام التابعين في الفقه والحديث والتفسير، عامر الشعبي الذي يقول لقد نسيت من العلم ما لو أن أحدكم حفظه لصار به عالما، مجرد بس شوية نسيهم، ها لو حد فينا حفظهم يصير به عالما، إذا ما مقدار العلم الذي كان في صدره كبير. عن عامر أنه سئل عن ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وصاد، قال هي اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاء، فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله. وهذا سند صحيح، وهذا سند صحيح إلى عامر، وإمام في التفسير في زمان والحديث والفقه. نعم. حدثني أبي. نعم. حدثني محمد بن معمر حدثنا عياش بن زياد الباهلي حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله. أبو بشر هذا جعفر بن إياس، وأحيانا في بعض الأسئلة ابن أبي وحشية، عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم وحاء ميم ونون، قال اسم مقطع. هذا السند إلى ابن عباس في ضعف الخفيف لحال تلميذ شعبة وهو عياش بن زياد، فإننا لم نقف له على ترجمة، وقد رجعنا إلى الأكابر من أهل الحديث قالوا أيضا لم نقف له على ترجمة، والراوي إذا لم يعرف حاله فيحمل حينئذ على الجهالة حتى يتبين لنا أمره، والله أعلم. نعم. الوجه الثالث ومن فسره على اسم من أسماء الله وآلائه وبلائه حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني. وهذا الراوي عصام بن رواد هذا أكثر عنه بحثة التفسير، وحاله جيد، وحاله جيد، وشيخ آدم ابن أبي ياس هذا ثقة من رجال البخاري. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي العالية في قوله ألف لام، قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجاله. وقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله. فالألف ستة، واللام ثلاثون، والميم أربعون. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك. هذا القول من أبي العالية، الإسناد إليه غير ثابت، لحال أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان هو ضعيف، بل قال ابن حبان يشتد ضعفه إذا روى عن ربيع بن أنس، وهنا الأثر عن ربيع بن أنس. وفيه أبو العالية يفسر ألف لام ميم أنها أحرف دالة على شيء من أسماء الله أو من نعمه على خلقه، فهي يفسرها بالأسماء أو بالمعاني أو بالآلاء، أي بنعم الله على خلقه، ولكن التفسير إلى أبو العالية لا يثبت والله أعلم. أبو العالية رفيع بن حارث هذا إمام من أئمة التابعين في التفسير والحديث والفقه، وإمام يجمع بين علوم شتى، إمامه في التفسير أبو العالية وهو يروي عن بعض الصحابة، هو إمام في الفقه وهو إمام في الحديث والله أعلم. نعم. الوجه الرابع، ومن فسره على اسم القرآن. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، وكذا فسره قتادة وزيد بن أسلم. هنا مجاهد الإمام العالم تلميذ ابن عباس، وقد أخذ القرآن كله على يد ابن عباس، يفسر أن ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، اسم من أسماء القرآن. وهذا الإسناد يصححه عدد كبير من أهل العلم عن مجاهد، رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، وبعضهم يطعن في سماع ابن أبي نجيح من مجاهد، لكن مشاه عدد من أهل العلم. قال وكذا فسروا قتادة، وإمام التفسير في زمانه تلميذ أنس بن مالك، قتادة بن دعامة السدوسي البصري هذا تلميذ أنس بن مالك وكان إماما في الحديث والفقه والتفسير، فسر أيضا ألف لام ميم أنها اسم من أسماء القرآن، لكن الإمام مالك رحمه الله طعن في سند قتادة في التفسير، معمر عن قتادة في التفسير طعن فيه الإمام مالك بالضعف، وافقه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وقوله وزيد بن أسلم زيد بن أسلم روايته عند الطبري وغيره. ومن العلماء من يضعف رواية زيد بن أسلم إن جاءت عن عبد الرحمن ولده، ومنهم من يحسنه إذا كانت الرواية من طريق ابن وهب عنه، إذا كان من طريق ابن وهب عنه، يعني ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي زيد بن أسلم. نعم. الوجه الخامس، ومن فسره على فواتح القرآن. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن جريج أنبأنا عن مجاهد. أنبأ ولا أنبأنا؟ قل أنبأ. هناك فرق كبير بين أنبأنا وأنبأ. أنبأنا تفيد السماع، أما أنبأ لا تفيد السماع. كانت تقول أن مجاهد حدث، أو حدث أن مجاهد أو عن مجاهد، وهذا لا يفيد السماع. ولذلك علماء الحديث يقولون ابن جريج الراوي هذا الأثر لم يسمع من مجاهد، لم يسمع من مجاهد، فالسند منقطع. فقوله أنبأ خلاص تعني أن مجاهد أو عن مجاهد، لا تعني أنبأنا وأخبرنا وسمعتنا. قال ابن جريج أنبأ عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم هي فواتح، هي فواتح يفتتح الله بها القرآن. نعم، قال جعل المجاهد ألف لام ميم هي من جملة فواتح الكتاب، فكما أن البسملة من فواتح كذلك ألف لام ميم من الفواتح. للأمانة العلمية هناك من العلماء من يقول إن ابن جريج سمع من مجاهد في التفسير حرفا أو حرفين، يعني تفسير آية أو كلمة في آية وكلمة في آية أخرى، وذكروا هاتين الموضعين. العلماء اتفقوا على ان جريج لم يسمع التفسير من مجاهد الا حرف او حرفين فقط، زي ما العلماء يقولوا الحسن البصري لم يسمع من عثمان الا حديثا واحدا، راه يخطب على المنبر وذكر حديث ذكره في الحمام أنه أمر بقتل الكلاب والحمام. سبحان الله، علماء الحديث شوف حتى الأمور البسيطة جدا حرصوا على بيانها، فقالوا الحسن لم يسمع من عثمان إلا هاتين الكلمتين أنه أمر بقتل الكلاب والحمام. ومن العلماء يقول لك لا، إنما رآه رؤيا فقط ولم يسمع منه. نشوف دقة وأمانة علماء الحديث أن يقولوا إن ابن جريج ما سمع في التفسير من مجاهد إلا حرف أو حرفين، حرف أو إيه أو حرف. الوجه السادس، ومن فسره على القسم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن غلية عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء عن عكرمة ألف لام ميم. وخالد الحذاء وصف بأنه حذاء أو أضيف إليه وصف الحذاء لأنه أتى إلى قوم حذائين لصنعوا الأحزاب فصاهرهم، يعني تزوج منهم، فأكثر من مجالستهم فوصف بهذا الوصف خالد ابن مهران الحذاء انه تزوج امرأة من قوم كانوا يصنعون الأحزاب. قال عن عكرمة، وهذا مولى ابن عباس الامام المفسر العلم، عكرمة البربري بن عبد الله البربري تلميذ ابن عباس في الحديث والفقه والتفسير. نعم. عن خالد بن الحذاء عن عكرمة ألف لام ميم قسم. يعني صورة من صور قسم رب العالمين، وهذا السند صحيح إلى عكرمة مفسر لألف لام ميم قسم، كما أقسم الله بالشمس والقمر وأقسم بالليل وأقسم بحياة النبي ونحو ذلك، ويقسم سبحانه وتعالى بألف لام ميم. نعم والله أعلم. نعم والله أعلم. قوله ذلك الكتاب، قوله ذلك، لفظة ذلك في اللغة هل تعني على بابها؟ لأن ذلك تقال للغائب البعيد، خلاص. فمن قال نعم تحمل على بابها، والخطاب ذلك رد من الله لأقوام من أهل الكتاب، كأن الله يقول لهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تكفرون بالكتاب الذي نزل على محمد. فكلمة ذلك كأن هناك قوم الله يخاطبهم، وبعض العلماء يقول لا، ذلك هنا بمعنى هذا، ذلك بمعنى هذا، يعني هذا الكتاب، لأن هذا إشارة إلى القريب، فقالوا ذلك بمعنى هذا، والأمر فيه واسع، والله أعلم. والعرب تستخدم ذلك للقريب والبعيد، ولكن استخدام العرب للبعيد أكثر، والله أعلم. والكتاب يعني القرآن، وسمي القرآن كتابا لأن فيه تجتمع المعاني والسور والألفاظ، أي شيء دونت فيه معنى أو ألفاظا أو تركيبات يسمى إيه؟ كتاب، يسمى إيه؟ كتاب. نعم ذلك الكتاب أي هذا القرآن الذي بين أيديكم. نعم به عن عكرمة بنفس السند السابق، السند السابق صحيح، وبين السند إيه؟ صحيح. نعم به عن عكرمة ذلك الكتاب، قال هذا الكتاب، قال وهكذا فسره سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. رواية السدي لا تصح، ورواية مقاتل لا تصح، ورواية زيد بن أسلم لا تصح، في تفسير ذلك بهذا عن هذا الكتاب لا تصح، إنما صح عن عكرمة، صح عن عكرمة. نعم. قوله الكتاب، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أصباط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن في قول الله. الحسن هو البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، الإمام الفقيه العلم، صاحب التفسير والفقه والحديث، وتلميذ أنس بن مالك. والحسن هو الحسن في زمانه، وكلامه حسن، وكان كلامه يشبه كلام الأنبياء. نعم. عن الحسن في قول الله الكتاب، قال القرآن. قال أبو محمد، أبو محمد هو ابن أبي حاتم صاحب التفسير. قال أبو محمد وروي عن ابن عباس مثل ذلك. الأثر أو الإسناد عن الحسن لا يصح، لأن تلميذ الحسن أبو بكر الهذلي متروك، ضعيف الحديث، وخير ضعيف جدا. كذلك الأثر أن ابن عباس فسر الكتاب بالقرآن أيضا لا يصح، لأن السند منقطع. نعم. قوله لا ريب فيه، لا ريب لا شك، لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا مطعن فيه، يعني لا يستطيع أحد أن يشك أو يشكك في القرآن، ولا يستطيع أحد أن يطعن في القرآن، لأنه كلام الله لأنه كلام الله ليس كلام رسول الله ولا كلام جبريل ولا أساطير الأولين، فإذا لا مطعن فيه، لا مطعن فيه. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال: الريب يعني الشك من الكفر. قال أبو محمد: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. يعني تفسير ريب بالشك كأنه معنى متفق عليه، لا ريب فيه أي لا شك فيه. خلاص. نعم. قال أبو محمد: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين، منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان والسدي وإسماعيل بن أبي خالد. نعم. كان المعنى المتفق عليه بغض النظر عن ما في الأساليب من ضعف وانقطاع. نعم. قوله هدى، أي أن هذا القرآن هدى. الهدى هو الشيء المبين لطريق الحق وإرشاد إليه، يعني هدى أي يرشد الخلق ويدلهم على موطن السلام. هذا وصف من أوصاف القرآن، فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بعدة أوصاف. يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور، وصف الله القرآن بأنه نور، وقيل النور هو رسول الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فوصف الله القرآن بأنه نور، وصفه بأنه كتاب مبين أي موضح لما أشكل في كل شيء، سواء موضح لما مر من أحداث على الأمم السابقة، مبين للأحكام، مبين للشرائع، مبين للحدود، مبين للحلال والحرام. فكل شيء أشكل على الخلق أو أرادوا معرفة الحكم حكم الله فيه فإن القرآن يبين، فهو هدى أي إرشاد الخلق إلى الحق. نعم. وهدى لكل شيء. نعم. قوله هدى اختلف في تفسيره على أوجه. الوجه الأول، فمنهم من قال هدى من الضلالة. هذه نعمة يا جماعة، نعمة أن يعطينا الله سبحانه وتعالى سلاح قوي يكون سبب لنا في الهداية من الضلال. لأن كم من شخص يضل الطريق ولا يجد الوسيلة للنجاة من الضلال، لكن إذا جعل الله لهذه الأمة سلاحا وطريقا ووسيلة للنجاة من الضلال، هذه نعمة من نعم الله. وهذه الوسيلة أو هذا الطريق وهذا السلاح القرآن من نعم الله، أنه سلاح لم يفنى بمرور الزمان. يعني انظر الرسول عليه الصلاة والسلام مات منذ 1500 سنة، ومع ذلك هذا السلاح باق في أيدينا. فسلاح الهدى للإنقاذ من الضلالة إذا استمر فهذه من أجل نعم الله على خلقه. وإلا التوراة كان سلاح أيضا النجاة، ولكن انتهت بفناء عصر. الإنجيل كان سلاح ووقاية للحواريين ولعيسى، لكن انتهى بانتهاء عصر. أما أن يبقى القرآن كسلاح للهدى وإنقاذ من الضلالة إلى قيام الساعة، هذه نعمة كبيرة يا جماعة. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع. نعم. أخبرنا عبد الرزاق. هناك راويان أحدهما الحسن ابن أبي الربيع، وهذا الشيخ ابن أبي حاتم. هناك بقى حسن ابن الربيع مباشرة، مش أبي، وهذا شيخ أبو حاتم الرازي نفسه. يبقى ابن أبي الربيع ده شيخ ابنه، والحسن بن الربيع ده شيخ أبو حاتم، وهما رويان مختلفان. نعم. أخبرني الثوري عبد الرزاق الأول، ذكرت عبد الرزاق تذكره إن شاء الله. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أخبرنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الإمام العلمي صاحب المصنف وشيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، شيخ المشايخ بزمان، وله تفسير عظيم جدا عالي الإسناد يسمى تفسير عبد الرزاق، ومطبوع في 3 مجلدات. نعم. أخبرني الثوري سفيان الإمام الكوفي عن بياني هو بيان بن بشر. نعم. وحدثنا أبي. نعم. حدثنا أبو نعيم وعيسى بن جعفر قال. نعم. حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي في قوله هدى قال من الضلالة. هذا إسناد صحيح، سواء من تفسير بيان بن بشر صحيح أو من تفسير الشعبي شيخه صحيح، أنه فسر هدى أي هدى من الضلال. نعم. الوجه الثاني، ومن فسره على نور. حدثنا أبو زرعة يعني فسر كلمة هدى بكلمة إيه؟ نور. خلاص كده؟ يعني فسر الوصف بوصف آخر. فسر الوصف بوصف إيه؟ وهذا موجود في كتاب الله. أن تجد للشيء ها؟ عدة أوصاف. زي ما ربنا وصف التوراة بأنها نور. خلاص؟ موطن ثاني حكمة. فالشيء يعني اللي عد أوصافه هذا لا إشكال، زي ما ربنا قال كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فالتوراة نور وهدى للناس، فنور وصف وهدى وصف، كذلك القرآن هدى وصف والنور وصف إيه آخر. طبعا بعض العلماء لما يوصف القرآن بأنه نور وهدى بيحمل كل معنى على موطن، خلاص يقول لك النور على الظاهر، يعني نور تبصر به الطريق وتمشي تصل إلى الله، والهدى متعلق بالقلب، فالقرآن هدى للقلوب ونور للأبصار تمشي عليه. نعم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أصباط بن نصر عن السدي وأما هدى للمتقين نور للمتقين. الله يجعله نور للمتقين دائما. نعم. شكرا لك. إسناد الحسن. نعم. أكمل. الوجه الثالث، ومن فسره على تبيان للمتقين. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هدى للمتقين تبيان للمتقين. يعني يبين لهم كيف يتقون ربهم، أو هو نفسه تبيان للمتقين كيف يصل الله، لكن هذا الإسناد سعيد بن جبير طعن فيه عدد من العلماء بسبب تلميذه، تلميذ سعيد من عطاء بن دينار الهزلي، قالوا لم يسمع التفسير من سعيد، إنما وجد كتاب التفسير بتاع سعيد في قلب الديوان، الديوان مؤسسة رسمية في زمن التابعين تحط فيها كتب الأئمة، زي الآن بسميها الوثائقية المصرية أو دار الكتب دار النشر العلمية ها العكورنيش دي. خلاص دار الكتب مخطوطات او كتب مصنعه. نعم اصول الكتب والمخطوطات تبقى موجوده عنده. فوجد اعطى من دينار الغزالي تفسير سعيد في الديوان فاخذه وحدث به. فالعلماء يقولون نعم هذا كتاب سعيد في التفسير صح، لكن تلميذه لم يسمعه منه، لم وجد الكتاب فحدث به عن سعيد وقال السند منقطع لان عطاء لم يسمع التفسير من سعيد بن جبير مع ضعف الدليل. نعم قول للمتقين. قوله للمتقين، طبعا من العلماء من تكلم في لماذا اضيف الهدى للمتقين، خلاص يعني ما وجه اختصاص الهدى للمتقين. فيرى بعض العلماء ان هذا الاختصاص لان المتقين هم المنتفعون حقيقة بالقرآن. القرآن يقرأ على أناس كثر ويسمعه الداني والقاسي والفاجر والصالح والكافر والمؤمن، لكن لا ينتفع به الا المتقين. زي ما ربك قال انما انت ايه ها منذر من يخشاه، مش قال ايه؟ اذا الذي يستفيد بالنذاره ها هو من يخشى الله ويخشى الاخر. فقال وجه اختصاص الكتاب انه هدى للمتقين لانهم هم المنتفعون به. وجه اخر بعض العلماء قالوا ان السبب اضافة الهدى للمتقين هو مش اختصاص كامل، انما من باب ذكر نوع يغني عن الاخر. ذكر ايه ها نوع يغني ايه عن الاخر، يعني زي مثلا تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول سراب سورة النحل سرابيل تقيكم ليه الحر. هل السرابيل الاسياد التي عند الانسان في الداخل هي تقي الحر فقط؟ تقي ايضا البرد، مش كده ايه؟ فقالوا ده بس من باب الاكتفاء بذكر نوع عن الاخر، سرابيل تقيكم من الحر ايضا وتقيكم من ايه؟ البرد. فبعض العلماء قال انما ذكر المتقون ليس لعدم ذكر غيرهم، لكن هم اولى الناس بالانتفاع به، وهذا لا يمنع من دخول غيرهم في الآية. الله اعلم. نعم. قوله للمتقين. نعم. الوجه الاول حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم حدثنا ابو عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضرا لما به البأس. نعم هذا الحديث يعني بعض العلماء يضعفه لحال عبد الله بن يزيد، وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يكون رجل المتقين اي لا يحسب على الاتقياء حتى يدع ما به بأس حذرا لما به حذرا لما به بأس. يعني ايه؟ الشيء الذي يجلب عليك شبهه اعرض عنه، الشيء الذي يسبب الى ضعف ايمانك اعرض عنه. كل شيء تسبب في ضعف الطاعة أو حدوث الشبهة أو نحو ذلك ها؟ المتقون لا يقتربون منه، لا يقتربون منه. نعم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون عن ميمون ابي حمزه قال كنت جالسا عند ابي وائل فدخل علينا رجل يقال له ابو عفيف. ابو وائل هذا شقيق ابن سعد، هو ثقه من كبار طبقه التابعين، وتلميذه ميمون أبو حمزة القصاب الأعور هذا ضعيف. نعم. قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بطيع واحد. هذا من كلام معاذ. نعم. فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. نعم. طبعا هذه المعاني التي ذكرها معاذ معاني صحيحة، ورد لها ما يقويها في دلائل أخرى، وإن كان السند إلى معاذ لا يصح لكن المعنى صحيح. نعم. لكن قوله في كنف الرحمن أيضا لها شواهد. نعم. والوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان محمد بن عمرو جنيد، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يقول الله سبحانه وبحمده: هدى للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته، ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. نعم. هذا المعنى وإن كان السند في ضعف جلد محمد بن محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول، لكن المعنى صحيح أن المتقي يتقي عقوبة الله، والمتقي يرجو رحمة الله، وقد وصف الله عز وجل المتقين في سورة آل عمران هذا الوصف، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. فهذا المعنى معنى صحيح في وصف المتقين. نعم. والوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أصبات عن السدي: هدى للمتقين نور للمتقين وهم المؤمنون. نعم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله. طبعا قتادة الإمام المفسر ومكثر في التفسير ومكثر في الفقه ومكثر في الحديث، قتادة له تلميذ وفي اسمه سعيد بن أبي عروبة، وتلامذة قتادة أوفياء حملوا العلم ونشروه علم شيخه، منهم سعيد هو من أسناد في قتادة، وسعيد هذا ثقة مشهور في التفسير وفي الحديث عن قتادة، لكن جاء في نهاية حياته وحدث له اختلاط آفة في العقل، لكن تلميذه يزيد بن زريع هذا سمع منه قبل الآخر، فلهذا السند صحيح. نعم صحيح منور زي الفل. خلاص. نعم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: هدى للمتقين من هم؟ نعتهم الله فأثبت نعتهم ووصفهم قال: الذين يؤمنون بالغيب. نعم، يبقى قتادة يشير إن نحن مش محتاجين نأتي لتفسير للمتقين من خارج الموطن، فقال لك المتقون نفسرها ما بعدها، وده كثير جدا في كتاب الله أن يأتي الشيء ويكون تفسيره ما بعد. خلاص، هذا سياقات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فهو يقول أن المتقين من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. خلاص، وما بعد. طبعا الذين يؤمنون أصل الإيمان في اللغة التصديق، تصديق القلب، لكن المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالمعنى اللغوي ثابت، نعم ثابت، أن الإيمان معنى تصديق، أي تصديق الخلق، لكن المعنى الشرعي أوسع. فالمعنى الشرعي الإيمان اشتمل تصديق القلب، واشتمل قول اللسان، واشتمل عمل العقل. والإيمان لا ينفك عن هذه الثلاث: اعتقاد وقول وعمل. وهذا مذهب أهل السنة، أنهم جعلوا الإيمان ثلاث لا ينفك أحدهم عن الآخر. لكن هناك من ضل وجعل الإيمان مجرد التصديق كالمرجئة ومن نحى نحوه. فقال: الذين يؤمنون، أي يصدقون، صدقت قلوبهم وتكلمت ألسنتهم وعملت جوارح. نعم، قوله تعالى: الذين يؤمنون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصداف عن السدي. قوله: الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب. لسه الأمر يعني لكن عشان أزلت أخذت أزلت أخذت طيب، يمكن أن نبتهى هذا القرار يا جماعة إن شاء الله سجارة إن شاء الله. من اللقاء القادم إن شاء الله هنجيب معنا كتاب إضافي حيث يستفاد من يعني ينتبه المشوار، هو كتاب صحيح مسلم، نشرح صحيح مسلم المد مش الإسناد، مش علاقة بإسناد خارج، الفوائد الفقهية من أحاديث مشهورة، بحيث أن أنت تربط الفقه بالمادة الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث أن نعمل لقاء نص تفسير ونص فقه إن شاء الله، بس فقه من خلال صحيح مسلم المتن فقط، ده لا تعرض للإسلام إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم، هذا شيء. طيب، وقفنا إن شاء الله شيخ جابر عند قوله تعالى: الذين يؤمنون. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.